إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، وذهب كثير من الناس إلى أن تفويض المعنى والكيفية هو مذهب السلف، وهذا خطأ على السلف وادعاء عليهم، وهم لم يريدوا ذلك ولا ذهبوا إليه. وما ورد من قولهم أمروها، يعنون بذلك ما ورد من آيات الصفات ومن أحاديثها، أمروها كما جاءت بلا كيف، فهذا إنما يتعلق بكيفية الصفات لا بمعانيها، فإنهم يثبتون المعاني التي دلت عليها نصوص الصفات في الكتاب والسنة، وإنما يفوضون الكيفية فقط، يفوضون كيفية الصفات لا يفوضون المعاني. لو قلنا إن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها والتفويض الذي أراده هؤلاء لكان أجهل الخلق بالله هم السلف، لأن من لا يعرف معنى الصفات فكيف يعرف الله تبارك وتعالى؟ الذي لا يعرف ما معنى السميع والبصير والعزيز والحكيم كيف يعرف الله تبارك وتعالى؟ هذا اللازم لا شك أنه لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ومن ثم أطلق بعض العلماء من هؤلاء القول الآتي: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا القول فيه حق وباطل، فقولهم أسلم صحيح أنه أسلم، لكن لا على الوجه الذي أرادوه. ولو كان مذهب السلف ما أرادوه ما كان أسلم، بل كان أسلم بالثاء لا بالسين المهملة، لكان أسلم من الثلمة التي تصيب الشيء فتعيبه. وليس مذهب السلف هكذا، وإنما مذهب السلف أسلم بلا خلاف، ولكن ليس على المعنى الذي أرادوه وذهبوا إليه. لأن مذهبا يقول: أنا أقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا أعرف معناها، أين السلامة فيه؟ يقرأ آيات الصفات ويقرأ أحاديث الصفات تقول ولا أثبت لها معنى، فأين السلامة فيه حينئذ؟ إذا لم تعرف المعنى وتثبته فأنت غير سالم. لكن هم قالوا إن كون الإنسان يقول والله ما أدري، والله ما له معنى ولا أثبت له معنى، يقولون هذه هي السلامة. فالسلامة عندهم ليست بسلامة في الحقيقة، وإنما هي هلاك وعطب. طريقة الخلف يقولون إنها أعلم وأحسن، أعلم لأنهم يثبتون معنى، وأحكم لأنهم قالوا من المحال أن ينزل الله علينا كتابا ويتلو علينا رسوله أحاديث في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكون له معنى معلوم، هذا من السفة. هذه المقولة وهي طريقة الخلف أعلم وأحكم باطلة ومتناقضة، بل هي كذب على السلف فيما فهموا من مذهبهم. فنرجع إلى كلام المصنف، قال: السلف في آيات الصفات وأحاديثها قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هل هذه العبارة تدل على أن السلف يفوضون المعنى؟ لا بيقين، هذه تدل على أن السلف يثبتون معنى آيات الصفات وأحاديثها، وهي تدل على هذا من وجهين. هذا الكلام الذي قالوا إن السلف ذهبوا فيه تبعا لأفهام هؤلاء المتأخرين الخالفين، قالوا إن السلف إنما أرادوا بهذا الكلام أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا معنى له، لأنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذا خطأ، بل هذا الكلام وهذا القول من السلف يدل على أن السلف يثبتون معنى آيات الصفات وأحاديثها، ويتدل على هذا من وجهين. الوجه الأول قولهم أمروها كما جاءت، ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعان، ولم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا، بل جاءت ألفاظا لمعان. فإذا أمررناها كما جاءت فمعناها أننا نثبت اللفظة ونثبت المعنى. فعندما يقولون أمروها كما جاءت هي لها معان، فإذا يقولون أثبتوا المعاني التي دلت عليها الألفاظ، ولكن لا تكيفوا. فهذا يدل على ما عليه أهل السنة لا كما فهم المحرفة. فهذا وجه، وهو قولهم أمروها كما جاءت، هي جاءت ألفاظا لمعان، يعني لم تأتي أحرفا هجائية كالألف والباء والتاء والثاء مثلا، وإنما جاءت ألفاظا ولهذه الألفاظ معاني، وهم يفهمون معاني الألفاظ ويثبتون ذلك. فإذا عندما يقولون أمروها كما جاءت فمعناه أثبتوا اللفظ والمعنى جميعا. والوجه الثاني قولهم بلا كيف، يعني بلا تكييف، بلا كيف أي بلا تكييف، يدل على ثبوت المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف، هذا واضح جدا. فهذا النص الذي ورد عن السلف يدل على مذهب السلف خير دلالة، لا على حسب ما فهم المؤولة المحرفة، وفهمهم أبعد ما يكون عما دلت عليه المقولة التي نقلت عن السلف. السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، حسن، أمروها كما جاءت، هذه ألفاظ جاءت ولتلك الألفاظ معاني، فهم يثبتون تلك المعاني الثابتة لتلك الألفاظ. ثم لولا أنهم قد أثبتوا المعاني لما احتاجوا إلى ذكر بلا كيف، أي بلا تكييف، لأنهم أثبتوا المعاني، وإثبات المعاني قد يأتي منه في بعض الأذهان إثبات للتكييف، فأرادوا أن يثبتوا المعنى وأن يقطعوا الطمع عن معرفة الكيفية، فقالوا أمروها كما جاءت، وهي ألفاظ لها معاني فأثبتوا المعاني، وإياكم عند إثبات المعاني أن تكيفوا بلا كيف. فلولا أنهم يثبتون المعاني لما احتاجوا إلى قولهم بلا كيف، لأنها إذا كانت ستمر كما جاءت بلا معان، فما الحاجة إلى نفي التكييف، إذ لا تثبت أنت معنى أصلا، ولكن إنما ينفون التكييف إذا أثبتوا المعنى. فيقولون أثبتوا المعاني فأمروها كما جاءت، هي ألفاظ وقد جاءت الألفاظ لمعان في اللغة التي نزل القرآن بها وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدلكم تلك الألفاظ على معان. هذه المعاني إياكم عند إثباتها أن تذهبوا إلى التكييف، فأثبتوها وأمروها بلا كيف. فقولهم بلا كيف يعني بلا تكييف يدل على ثبوت المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف، إذ إن نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول، لأنهم لو كانوا قد قصدوا ما فهمه وذهب إليه الخلف من المحرفة ما احتاجوا إلى قولهم بلا كيف، لأنهم لا يثبتون شيئا أصلا، فلا يحتاجون إلى نفي التكييف ولا إلى نفي غيره، لأنهم لا يثبتون شيئا لو كان كما ذهب إليه المحرفة من الخلف، يعني أمروها كما جاءت، يعني ليست لها معاني، فهو لا يحتاج حينئذ إلى أن يقول بلا كيف، لأن نفي ما ليس بموجود لغو من القول. فإذا قالوا أمروها كما جاءت بلا تكييف فهذا يدل على أنهم أثبتوا المعنى، ووجه ذلك أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتاج إلى أن نقول بلا تكييف، لأن قولنا بلا تكييف عن شيء ليس له أصل وليس موجودا يعتبر لغوا من القول. هذا واضح جدا في أن السلف يثبتون لنصوص الصفات معنى، يقول ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء، وأنا أقسم بالله أن كلامه صحيح. فالشيخ يقسم بالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء، وأنا أقسم بالله على أن قسمه هذا في موضعه رحمه الله رحمة واسعة، وأننا لولا أننا نثبت المعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء. فلو كان الإنسان يقرأ على سبيل المثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كما يقرأ ألف باء تاء ثاء، فإنه لن يستفيد شيئا، ولن يزداد إيمانا، ولن يزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. فلولا أن الإنسان يعرف أن معنى استوى أي على علوا يليق بعظمته وجلاله لم يستفد ولم يتأثر بذلك قلبه. ولهذا كان دعوى أن السلف لا يثبتون المعنى دعوى باطلة وقدحا في السلف عظيما، مهما صدر هذا القول أو من أي جهة صدر هذا القول فهو خطأ، إذن كان السلف يثبتون المعنى بلا تكييف، ولذلك صار مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم، وهذا هو المطلوب. فإذا ليس كما قال كثير من المتخلفين الخالفين من الخلف إن مذهب السلف أسلم وإن مذهب الخلف أعلم وأحكم، خطأ وكذب على السلف وافتراء بل وتناقض أيضا، فإن المذهب لا يمكن أن يكون أسلم إلا إذا كان أعلم وأحكم. وأما قولهم ومذهب الخلف أعلم وأحكم فهذا كله ادعاء وزور، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. قال الناظم رحمه الله: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. الاستحالة معناها التعذر وعدم الإمكان، فالمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. ومما يستحيل على الله عز وجل الجهل على الله عز وجل. فقد نفى الناظم رحمه الله هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى، وبين أنها مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى. يستحيل الجهل، فنفى الجهل عن الله تبارك وتعالى مبينا استحالته على الله. دليل استحالة الجهل على الله تبارك وتعالى أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. النصوص في أنه يستحيل الجهل على الله كثيرة، لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل، أنه قد أحاط بكل شيء علما، فيستحيل الجهل في حق الله تبارك وتعالى. فهذا دليل أثري نقلي. وأما الدليل النظري فالجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال له: يا جاهل الأبعد، أو يقال: فلان جاهل. وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق العليم، لأن الخالق العليم لا يمكن أبدا أن يتصف بصفة نقص. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا، فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا وجه استحالته نظريا. وإذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد سبق أنه لا توجد صفة سلبية في حق الله تبارك وتعالى تكون سلبية محضا، يعني تكون منفية عن الله تبارك وتعالى لمجرد النفي، بل لابد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم واجبا، فالجهل مستحيل. لماذا؟ لكمال العلم. وكذلك العجز لكمال القدرة والقوة، وكذلك النوم والسنة، وذلك لكمال القيومية والحياة. فإذا لا توجد صفة سلبية محضة في حق الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم واجبا، ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. الجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا له، كلاهما مستحيل على الله، لأن علم الله تبارك وتعالى علم كامل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. وأما علم الإنسان فكما هو معلوم، الإنسان علمه علم ناقص، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يتعلم، أي الإنسان يتعلم من بعد الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلمنا الله تبارك وتعالى ما شاء أن يعلمه. ثم هذا العلم الذي يتحصل عليه الإنسان ملحوق بالنسيان، فإن الإنسان إذا علت به السنون فإنه ينسى ما حفظ ويختلط بعض الاختلاط، وقد لا يصير عنده شيء من العلم ويصير كالطفل الصغير. نسأل الله أن لا يردنا إلى أرض للعمر. فإذا ما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا للعلم فهو نسيان، كلاهما مستحيل على الرب عز وجل. قال موسى لفرعون حين قال: فما بال القرون الأولى؟ قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ذكر الناظم رحمه الله تعالى مما يستحيل على الله تبارك وتعالى الجهل والعجز، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فذكر أربع صفات منفية عن الله تبارك وتعالى، هي الجهل والعجز والموت والعمى. فمر ما يتعلق بهذه الصفة المنفية، وهي ليست منفية لمحض النفي، وإنما هي منفية لثبوت كمال ضدها وهو العلم. ذكر استحالة العجز على الله تبارك وتعالى، هذا أيضا مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومثل هذا النفي وما كان الله ليعجزه من شيء، إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. وقال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما أنتم بمعجزين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا دليل سمعي على استحالة العجز على الله تبارك وتعالى. وأما الدليل العقلي فهو أن العجز صفة نقص، كما مر في نفي صفة الجهل عن الله تبارك وتعالى بدلالة العقل، أن العجز صفة نقص، والرب تعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز. إذن العجز مستحيل سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز وجبت القدرة سمعا وعقلا. إذن العجز والجهل والموت والعمى، وهذه الصفات المنفية التي ذكرها المصنف الناظم رحمه الله تعالى في البيت الذي مر، هذه منفية عن الله تبارك وتعالى، مستحيلة في حق الله عز وجل سمعا وعقلا، وإذا استحالت فقد وجبت أضدادها لله تبارك وتعالى سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله تبارك وتعالى فيها مثبتا ضد العجز وضد العجز القدرة، مثبتا القدرة لنفسه تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومنها هذه الآية، فإنه لما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال: إنه كان عليما قديرا. وأما الدليل العقلي فتقول: إن الخلق يدل على الخالق وعلى القدرة، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة عليه، فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل وعلى شيء آخر، صفة أخرى أيضا تستلزمها صفة الخلق. الخلق يستلزم صفتين بالدرجة الأولى، هما القدرة والعلم. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات السبع والأراضين السبع، ذكر في آخر الآية هاتين الصفتين، فقال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر الله تبارك وتعالى لما ذكر الخلق في أول الآية خلق السماوات والأرض، ذكر في آخر الآية صفة العلم وصفة القدر. فإذا الدليل العقلي أن تقول: إن الخلق يدل على الخالق وعلى القدرة، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة عليه، فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل. قول الناظم: كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا، استحالته من حيث السمع، كما في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، بل نفى الله تبارك وتعالى عنه الميتة الصغرى، كما في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم هو الميتة الصغرى، فهذا استحالة الموت سمعا. وأما عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، أي الذي هو ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد الحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله تعالى منزه عن كل نقص. قوله حقا مصدر عامله محذوف، تقديره: أحق ذلك حقا، يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. فالناظم ينفي عن الله تبارك وتعالى بعض الصفات المنفية التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، كالجهل والعجز والموت والعمى، والعمى ضد البصر، والله عز وجل متنزه عن العمى، منزه عنه ومنزه عن العور الذي هو أقل من العمى، والعور فقد إحدى العينين، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه ذلك لما أثبت كمال ضده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن ربه تبارك وتعالى كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذه صفة منفية عن الله تبارك وتعالى، العور هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. فهذا من حيث السمع. أما من حيث العقل فلأن من لا يبصر ناقص، والنقص منزه عنه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فاحتج عليه بأن الإله الذي يعبده لا يسمع ولا يبصر، فلا سمع له ولا بصر. فإذا الإله الحق يكون سميعا بصيرا، لأن إبراهيم يحتج على أبيه بأنه اتخذ معبودات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئا. فدل ذلك على أن الإله الحق إنما هو متصف بهذه الصفات، يعني بأضداد ما في هذه الآلهة من صفات النقص. الإله الحق متصف بأضداد هذه الصفات من صفات كمال. ولذلك يقول: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ أو يصح أن يكون المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا سمع له ولا بصر؟ قال المصنف رحمه الله قاعدة مضطردة عامة، فقال: فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. أي كل نقص على سبيل العموم فإن الله تعالى قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كان النقص في كمال اتصف به. فمثال الصفة التي هي نقص في كمالها كالعمى والجهل المطلق، ومثال النقص في صفة اتصف بها كالعور. فالعور ينظر الأعور بعين واحدة وتمشي أموره، لكن هذه الرؤية ناقصة. ولهذا يستدل بعض الناس، بعض أهل القيافة هم الذين يتتبعون الأثر، يستدلون على أن هذه البهيمة عوراء برعيها الشجرة، فالعوراء إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد لأنها لا ترى الجانب الآخر. فإذا أقبل القائف على ناقة ترعى شجرة ووصل إليها وجدها قد أكلت من اليمين، عرف أنها عوراء من اليسار. لذلك ذهب عربي يطلب ناقة قد أضلها في الصحراء، فوقع على قائف، فكان القائف قد نظر في الأثر ونظر إلى المرعى والشجر، فقال لما هو قال: أضللت راحلتي. فالراحلة يمكن أن تكون بعيرا ويمكن أن تكون ناقة. فقال: ناقة هي؟ فاستبشر، فقال: نعم هي ناقة. قال: وعشراء؟ قال: إي والله، يعني على تمام وضعها وعشراء. قال: إي والله. قال: وهي عوراء بعينها اليسرى؟ قال: هي هي، فأين رأيتها؟ قال: لم أرى. قال: فكيف عرفت هذه الصفة؟ فهي صفتها. فقال: إني لما نظرت في آثار الأقدام وجدتها غائصة في الرمال علمت أنها كذلك، أنها ناقة وهي عشراء. ولما نظرت إلى آثار أكلها من المرعى وجدتها لا تأكل إلا من الجهة اليمنى، مع أن الجهة اليسرى أخصب، فلما تركت اليسرى علمت أنها لا تراها، فهي عوراء بعينها اليسرى، فهي هي، فأين هي؟ لم أرها. كذلك أيضا يستدل كل إنسان على الأعور إذا أتاه من جهة العوراء لا يبصره، لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة، فالعور نقص في كمال. فالله تبارك وتعالى يتنزه عن النقص، نقص المطلق يتنزه عنه الله، ويتنزه الله تبارك وتعالى عن النقص في كماله سبحانه وتعالى، ويتنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أمور. أما أن الله تبارك وتعالى متنزه ومنزه عن النقص المطلق فقد مر، فإن الله تبارك وتعالى متصف بكل كمال وهو منزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى منزه عن النقص المطلق، وهو منزه عن نقص في كمال كالعور، فالكمال في البصر ثم العور يكون الإنسان بعين واحدة وتمضي أموره ويعيش ويرى الناس وتحرك وغير ذلك، ولكن هذا نقص في كمال، فالله تبارك وتعالى منزه عن النقص في الكمال. كذلك ما يتعلق بالقوة، لو كان الله ليس فيه قوة إطلاقا لكان هذا نقصا مطلقا، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص فيه كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين، منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية، وعن النقص الذي هو نقص في كماله. تنزيه الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون عند الإتيان به معلوما فيه هذه الأمور، أنك عندما تنزه الله تبارك وتعالى، يعني عندما تقول سبحان الله، من الذي يأتي في خاطره مثل هذه المعاني؟ يقول سبحان الله، يعني أنزه الله تبارك وتعالى عن النقص المطلق في صفاته سبحانه وتعالى، وعن نقص الكمال في صفاته، وعن مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أمور ينبغي أن ينفيها الإنسان عن ربه تبارك وتعالى. مماثلة المخلوقين نقص في الكمال أيضا، ولو قال قائل لله عينان مثل عيني المخلوق لكان هذا نقصا في كمال الله تبارك وتعالى. إذا قال إنسان لله علم مماثل لعلم المخلوق فهذا أيضا نقص في كمال الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال، فالله تعالى منزه عن ذلك كله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فيا بشرى لمن والاه. يا حرف النداء وبشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ قل يا بشرى، بشرى غير عاقل، وهنا نوديت البشرى يا بشرى، فيا بشرى لمن والاه. اختلف النحويون في هذا فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق، كما في قول امرئ القيس في المعلقة: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنفلي. أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فخاطب الليل وناداه والليل لا يعقل، فقالوا إن هذا للتمني، فهو يتمنى أن ينجلي الليل، ومع ذلك فإنه لو انجلى فإن الصبح ليس بأمثل منه، نسأل الله العافية. قال تعالى: قال يا ليت، يا ليت قومي يعلمون. يا هنا للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى فيكون للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف، والتقدير يا قوم أو يا رب. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فقول الناظم رحمه الله: فيا بشرى، البشرى بمعنى البشارة والخبر الصار، وسمي بشرى لأن البشرة تتغير به، لهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، كما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم حين مر مجزز المدلجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وعليهما رداء قد غطيا به وجهيهما ورأسيهما، وبدت من ذلك الرداء أقدامهما، فمر هذا القائف الذي ينظر في الآثار، يعني في الأقدام وفي الآثار ويتعرف على الشبه بين الناس، لما مر بأقدام هذين الصحابيين رضي الله عنهما بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة، مر به وبأبيه وهو الحب بن الحب أسامة بن زيد، وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ولا يعلم من قد غطي، ولكن قال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا ابن لهذا أو وهكذا، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت أسارير وجهه تبرق. فلذلك كل خبر سار يسمى بشرى، لأن البشرة تتغير، قد تطلق البشرى على الخبر السيء بجامع التغير في كل منهما، أن الإنسان إذا وجه بالخبر السيء تغيرت بشرته أيضا، يعني يصير وجهه في حالة من حالات الكدرة أو الصفرة عند الخوف أو عند الفزع أو عند الإخبار بخبر سيء إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، تتغير منه أيضا ألوان البشرة، فبشرهم بعذاب أليم. قال فيا بشرى لمن والاه، أي والاه الله، أي صار له وليا، فيا بشرى لمن كان وليا لله، لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله تبارك وتعالى. قال تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء ولا أحد. ولهذا تقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن والاه، أي والاه الله، أي صار له وليا بالمعنى الخالص، لأن الله ولي كل شيء، ولكن المعنى الخاص لأهل الإيمان والتقوى، لمن والاه الله أي صار له وليا بالمعنى الخاص، فالولاية العامة موجودة، فالله ولي كل شيء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. وأما الخاصة من خلق الله تبارك وتعالى فلهم الولاية الخاصة، وهو إنما يكون لكل مؤمن تقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم الله تبارك وتعالى فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام كل مؤمن تقي هو لله ولي، فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله لمن والاه أي والاه الله وصار الله له وليا، وأيضا يمكن أن تكون لمن والاه أي لمن والا الله تبارك وتعالى من عباده، فيا بشرى لمن والاه، فيكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، فيا بشرى لمن والى الله تبارك وتعالى. شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل عقده في بيان إيمان المقلد. قال المصنف رحمه الله منتقلا عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد، ودائما كما هو معلوم مبحث الصفات يطول، مع أنه لم يفصل رحمه الله، ولكن دائما مبحث الصفات لما وقع فيه من العراق والشجار والخلاف والنزاع والمخالفة لأهل السنة يطول، بذكر الشبهات وضحط الشبهات وذكر الأدلة وتأسيس الأصول إلى غير ذلك من تلك الأمور التي ينبغي أن تكشف. فإذا مر مبحث الصفات مر قدر كبير مما يتعلق بمباحث العقيدة. شرع في بيان إيمان المقلد يعني في ذكر بعض الأحكام في التقليد، ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا ما توصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره، ويجب عليه أن يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد وذوي العلم، ليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهد، فإنه يمكن أن يجتهد في الجهد وأن يجتهد بجهد، فهذا ليس مما معنى في بحثنا هذا، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال، حتى لو أصاب فهو مخطئ، حتى لو أصاب الجاهل فهو مخطئ أيضا، إذا اجتهد فأصاب فهو مخطئ أيضا، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ، يعني من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخطأ طريق الوصول إلى الصواب لأنه تكلم بجهل وإن وافق الصواب فهو مخطئ، لأنه استعمل اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية وهذا خطأ. فلو قال قائل رجل وجب عليه إعطاق رقبة، فقال شخص اذهب إلى السجناء وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه 10 جنيهات فتعتق حينئذ رقبة، ولكن أنت اعتقتها بأنك فككته من الأسر والحبس فقد أعتقته. الفقهاء يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، ولكن هذا الاجتهاد لا شك أنه في غير محل. شخص آخر أفتى إنسانا أنقذ شخصا من الغرق، فقال أنقذته؟ قال نعم. قال هل عليك رقبة كفارة في قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان؟ قال نعم. قال اذهب فقد فك الله أسرك لأنك أنقذت هذا من الغرق. فهذا عتق رقبة، فهذا اجتهاد خطأ أيضا، هذا يتكلم بغير علم، هذا الاجتهاد لا يقبل ولا يعتبر اجتهاد مثل هذا. لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد عنده علم وبصر في كلام أهل العلم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. فكل شيء يطلب فيه الجزم يجب أن يجتهد الإنسان فيه ولا يقلد، بل يجب أن يعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا نحن لا نعرف لكن نسمع علماءنا يقولون هكذا فآمنا، على كلام المؤلف إيمانهم ليس بصحيح، لأنه يقول وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. فالعوام على كلام المصنف رحمه الله إيمانهم غير صحيح، لأنهم قلدوا فيما يطلب فيه الجزم، يؤمنون بالله والرسول واليوم الآخر ويقولون نسمع علماءنا يقولون هكذا فآمنا، فعلى كلام المصنف إيمانهم ليس بصحيح، لأن الذي يطلب فيه الجزم لابد أن يكون عن اجتهاد كما قال، ولا يصح أن يكون عن تقليد. هذا القول ضعيف جدا بدءا كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لأن مبحث إيمان المقلد من المباحث الدقيقة جدا في علم العقيدة. فأقوام يقولون بنفي التقليد مطلقا ويجيبون على العوام أن يثبتوا وجود الله تبارك وتعالى على مقتضى العقل وبالأقيسة النظرية، وأقوام لا يذهبون إلى النظر مطلقا في مباحث العقيدة ولا الاجتهاد ويقولون لا بد من التقليد المحض، وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين المتطرفين. هذا القول ضعيف جدا، ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، هذا القول هو الراجح. وأما المسائل العلمية فيجوز فيها التقليد بالاتفاق كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد باتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه، يعني إذا رفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام تقول له ما الدليل، ويقول علمنا الشيخ فلان أو فلان علمنا كذا، ويذكر صفة الصلاة كما نقلت إليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول لا، لابد أن تجتهد أن تعرف الدليل، ما الدليل على رفع اليدين حذو المنكبين، ما الدليل على القبض على الصدر إلى غير ذلك، لا يمكن أن تكلف الناس هذا. فإذا بالاتفاق المسائل العملية يجوز فيها التقليد، أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل. لا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية لا العقدية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين. هذا أيضا كلام دقيق، وهو مما يثمر علما وراحة في القلب وفي الضمير. يقول: خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح، واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل، واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا، واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينيه يعني في الحياة أو رآه بقلبه، واختلف العلماء في النار هل هي مؤبدة أو مؤمدة، وكل هذه من العقائد. والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فهناك من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، فمثلا في قوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، والحديث في الصحيحين لا يجزم الإنسان بأن المراد القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي، وقوله سبحانه من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، وإنما ينقدح في ذهنه أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل. ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، هل هو هذا أو هذا؟ فأنت إذا قلت هذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهذا لا يشك فيه الإنسان أنه نزول حقيقي، وكما في قوله تعالى استوى على العرش لا يشك الإنسان أنه استواء حقيقي. فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، والأول يكون عنده إشكال، وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن لا باليقين، ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه، لأن الواقع خلاف ذلك. ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لكن يترجح عنده. إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها، هذه ليست على إطلاقها لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه، ففي بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان في دلالتها، فمثلا يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس. ونرجع الآن إلى كلام المصنف رحمه الله، فقوله كل ما يطلب فيه الجزم يريد بذلك مسائل العقيدة ويريد غيرها مما يطلب فيه الجزم، قوله فمنع تقليد بذاك حتم، مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس مفروضة، ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، أن الزكاة مفروضة، أن الصيام مفروض، أن الحج مفروض، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.